عرفة كل لله. فقال الله تعالى من الصلاة بسم الله وعليك النذر أجب وواجب جدا تصلي ربك ومن صلاة ونصف يوم عبادة. الشبهة الخامسة سم. هذا والله تعالى أعلم.